الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 96 بعد 100 بعنوان موقف أهل الحديث السلفيين من الجماعات الإسلامية. تم تسجيل هذا المجلس في 2 ربيع 1417 هجري، الموافق 17 من الشهر 8 1996 ميلادي. بمثل هذه المناقشة التي إذا صح التعبير بمناقشة بين الرسول وبين عمر، جرت بين حنفي إمام وبين واحد من أتباعه، بيقول له يا إمام، لماذا نحن نقصر وقد أمنا وأنت بتقول أنه مفهوم المخالفة لا يعتد به؟ ما بيعرف يجاوب، ما بيعرف يجاوب، بده يعدل بقى أفكاره مثل ما أنا عدلت. لازم نقول مفهوم المخالفة حجة إلا إذا صادم منطوقا. ما هو المنطوق هنا؟ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتكم، أي إن هذا كان شرطا ثم رفعه الله عز وجل. فمفهوم المخالفة إذا تعارض مع منطوق فلا قيمة له. الآن هذه الآية كالآيات أخرى فهي تتصادم مع الأوامر الصريحة، مو بالمعروف ونهى عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغير بيده. نفس حزب التحرير أتوا بهذا الحديث وأعطوا التفصيل في برة الأسبوع هذا، يعني قريب جدا. ولذلك فالجماعة الحقيقة بعد ما توفي إمامهم ورئيسهم صاروا بقى كل الجماعة في جهة بيتكلموا على ما عندهم من علم، ولعله الأصح أن نقول ما عندهم من جهل. والله المستعان. شيخنا، أخبرني أحد الإخوة أنه قرأ بنفسه في أحد كتب الشيخ تقي رحمه الله وعفى عنه، ووعدني الأخ أن يأتي بالكتاب، أنه يقول كل من ينشر عقيدة مبنية على خبر الأحد ينبغي أن يسجن في ظل الدولة الإسلامية 3 أشهر. على ذمة الراوي بقى، لكن ما أظن هيجيب لك يا إن شاء الله. الأخ يبدو لي أنه ثقة وقال الكتاب عندي. إن شاء الله ما يجيب لك يا إن شاء الله. هذا أيضا كما حسن الظن شيخنا. أي نعم، جزاك الله خير. هم يا أستاذ يعني يجعلون من التغيير من لا يجوز إلى لا يجب فلسفة، يقولون نحن نقول يجوز أن تصدق ولا يجوز أن تعتقد، ولا يجب أن تعتقد، فيفرقون بين التصديق والاعتقاد. نعرف هذا، لكن هل هذا التفريق يصادف يوافق القرآن؟ لا، يصادم القرآن. الله. إذن كانوا تحت المطار صاروا تحت المزراب. شيخنا معلش تسمح لي عشان عندي درس اليوم. تفضل. جلسة لا تمل لكن. نفع الله بك. الله يبارك فيك. وأهلا ومرحبا. أروح ماشي ولا؟ تفضل. خاصة وصاحبنا بدأ ابن عاش داعم جحميه. الفانو. امتى لا تحضر حالك انت مشان نغزيك في اخر داري؟ لا لا والله جاهز يا شيخنا يلا عرضوا بكره. انا شوف انا من زمان جاهز بس انت الله يهدينا واياك يا شيخ. انا خصني انا بالهدايه يا رب ثبتنا واياك ان شاء الله. نحققه ان شاء الله ونتمناه. جزاك الله خير يا استاذ. لكن انت بدك تطول بالك علينا. انا مطول بالك. اي جزاك الله خير. بس عن اذنك بس نشوف. تفضل. يعني شعرين انت مش حابب تقوم. اشوف لو السياره توديها. شيخنا ادعي لي يا شيخنا انا بدي سياره. حتى محتاج للاسوة ولا ما يسواش هذا يسوى. يلا الله يكرمك ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يقول: يرى بعض الإسلاميين أن تعدد الجماعات الإسلامية الحزبية واجب وضرورة وظاهرة صحية في المسلمين، ويرى آخرون عكسهم تماما، فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ ذكرنا أكثر من مرة شيخنا أننا نحن لا ننكر تعدد الجماعات وأن تقوم كل جماعة بالدعوة إلى الله عز وجل وبالقيام بما يجب من خدمة الأمة الإسلامية كل في حدود اختصاصه وطاقته بشرط واحد وهو أن يعملوا جميعا في دائرة الإسلام التي تتسع لكل الجماعات التي تؤمن بالإسلام الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وليس بالإسلام الذي تعددت مفاهيمه مع تعدد الزمان والمكان. فحينما يعمل هؤلاء في هذه الحدود نحن لا نرى من ذلك مانعا، بل نعتقد أنه لا تقوم قائمة الإسلام إلا بهذا التعاون. وأنا أعتقد أن حكم الجماعات كحكم الأفراد، وما يصدق على الأفراد يصدق على الجماعات. كما أن فردا مثلا يفيد الناس في علم من العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى التي هي داخلة في عموم الفروض الكفائية، فكل من هؤلاء وهؤلاء يقوم بهذا الواجب، ولكن على أساس أن يكون كل فرد من هؤلاء متمم لجهد الآخرين ومكمل لجهودهم. فإذا قاموا كل باختصاصه وبذلك تقوم الجماعة الإسلامية الواحدة وتقوم الدولة المسلمة الواحدة. أما إذا تعادوا وتباغضوا وتدابروا ولم يكونوا إخوان الله جميعا كما أمرهم الله عز وجل، حينئذ هذه الأفراد فضلا عن الجماعات لا تكون مشروعة. هذا هو الحكم. لكن يا ترى حينما يقول قائلهم ما ذكرته في سؤالك، هل واقع الجماعة الإسلامية هو كواقع جماعات في شركة صغيرة كل من أفراد هذه الشركة يتعاون مع الآخرين في حدود اختصاصه وكلهم يديرون هذه الشركة متوادين متحابين، هل هذه الجماعات هم كذلك؟ الجواب مع الأسف لا. حينئذ نقول هذه الجماعات ليست واجبة كما جاء في السؤال، بل هي ليست جائزة، لأنها تدخل في عموم قوله تعالى أو في تحذير ربنا تبارك وتعالى في القرآن: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك يدخلون في عموم مخالفتهم للأحاديث التي فيها نهي الرسول عليه السلام بمثل قوله: لا تجسسوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله، كما أمركم الله. أظن هذا جوابي عن السؤال. جزاك الله خير. يعني أفهم من كلامك بارك الله فيك وأطال الله في عمرك في طاعته أنه إذا أردنا أن نقول أن هذه الجماعات جائزة فلا بد من شرطين: أن يشملها منهاج السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن تكون أعمالها مكملة لبعضها البعض. وهذا جزاك الله خير. أيوة. سؤال آخر: ما مدى تعاوننا كسلفيين مع هذه مع الجماعات الإسلامية القائمة؟ الواقع أنه لا تعاون، وهذه من مشاكل واقع الجماعات، الواقع أنه لا تعاون. لكن لا نبرئ أنفسنا، السبب هو من غيرنا وليس منا نحن. نحن كما أشرنا آنفا أن دائرة الإسلام تسع كل الجماعات، ولما كانت دعوتنا ليست حزبية وهي تتسع لكل الجماعات الأخرى بالشرط الذي ذكرناه آنفا، فنحن نتسع لهم لكن هم لا يتسعون لنا، هم لا يتسعون لنا، ولذلك نحن نمد أيدينا إليهم وهم يقبضونها عنا، فشتان ما بينهم وبيننا. الواقع لا تعاون، لكن غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندمين. والله المستعان. على أثر هذا السؤال وهذا الجواب بارك الله فيك يا أستاذنا، تقوم بعض الجمعيات وبعض المراكز التابعة لبعض الجماعات بدعوة بعض إخواننا من طلاب العلم لإلقاء محاضرات أو عقد ندوات في هذه المراكز، فيكون موقف بعض إخواننا التردد، وأنا منهم، لأننا إذا ذهبنا إليهم أذاعوا بين الناس أننا منهم، وإذا لم نذهب إليهم قد نكون نفوت خير على الناس هناك. فما هي نصيحتكم بارك الله لكم في عمركم أيضا في طاعة الله تبارك وتعالى لنا ولإخواننا من طلاب العلم؟ أظن سبق مثل هذا السؤال والجواب عليه أيضا، فأقول: لا ينبغي لأحدنا أن يهتم بموقف الناس منه إذا ما كان يعرف من نفسه أنه مستقيم مع ربه عز وجل. شو قال هذا خباب ولا مين؟ ولست أبالي. خبيب. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي. ما بهمنا شو بيقول الناس، لكن حقيقة الذي ينبغي نحن أن نهتم به ماذا يقول وماذا يكون يعني حسابنا عند رب الناس. السؤال الذي وجهته أنت آنفا: دعيت أو دعيت أو دعي غيرنا لإلقاء كلمة في جماعة لا ينتمون إلى دعوة السلف الصالح، قد يكون لهم دعوة أخص من دعوتنا، وقد تختلف معنا في بعض ما عندنا، وقد تلتقي إلى آخره إذا دعيت. المهم أن تكون صريحا حينما تلقي كلمتك عند هؤلاء الجماعة، ولا تداريهم ولا تماريهم، وإنما تقول كلمة الحق خاصة في ذلك المجتمع الذي قد لا يسمعون كلمة الحق هذه من غيرك. فإذا أنت أو غيرك سلك سبيل الحق هذا بأن يتكلم في حضرة تلك الجماعة أو غيرها بدعوة الحق التي هو يدين الله بها، سوف لا يقول الآخرون المقولة التي أنت تخشى أن تقال في حقك. وقد قلنا ينبغي أن لا نبالي، لكن لا ننكر نحن أننا إذا استطعنا أن لا نجعل الناس يطعنون فينا بغير حق فواجبنا هذا، لأننا كما قال عليه السلام لا تكون عونا للشيطان على أخيكم. فنحن في هذه الحالة إذا ما تكررنا بإلقاء كلمة الحق في مثل هذه المجتمعات، سوف لا يتمكن أولئك أن يقولوا بأن فلان صار منهم، إلا إذا أرادوا أن يقولوا كلمة البطل، وهذا لا نملك أن نحول بينهم وبين أن يقولوا، وقد قالوا في الأنبياء والرسل ما قالوا، فبالأولى والأهرى أن يقولوا فينا مثل ما قالوا في الأنبياء والرسل أو أكثر من ذلك. فإذا قولي أنا خلاصة الجواب التجاوب مع هذه الجماعات بشرط أن تكون كلمتك تؤيد دعمتك ولا تداريهم ولا تماريهم. نعم. جزاك الله خير. وإياكم إن شاء الله. طيب أخواننا هنا الآخرون ما في عندهم شيء؟ في عندنا شيء. لأنه راح يصير وقت الانطلاق مع الآن. تفضل يا معلم. والله شيخنا أنا عندي سؤال حاب أسأله من زمان، من فترة طويلة. بس بصراحة متحرج إني أسأل السؤال. خير إن شاء الله. بصيغة صريحة. بس ناحية الجيبة لا تقرب. ناحية الجيبة لا. ناحية الجيبة لا تقرب. شيخنا هاي الجماعات الإخوان المسلمين التحرير الفرق اللي منتشرة الآن، ممكن شملهم كجماعة مش كأفراد داخل أهل السنة والجماعة أو هم خارجها؟ يعني هم من 72 فرقة الأخرى. سؤالك مذبذب. يعني شيخنا كأفراد يوجد في الإخوان المسلمين مثلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يوجد في الإخوان المسلمين مثلا أو في حزب التحرير أو في الفرق الأخرى أفراد منهجهم منهج السلف، دعوتهم دعوة السلف، لكن قد يكونوا مثلا هم ملبس عليهم في أمور، أو قد يكونوا يقولوا مثلا أنه إحنا نحاول التغيير، لكن الجماعة كلها كجماعة في الإطار العام هم داخل أهل السنة والجماعة، أو ممكن نقول هم من أهل السنة والجماعة أو هم خارجها؟ أجاب الشيخ على هذا السؤال شيخنا فيها ما أمالف، لكن هو الجواب اللي راح يكون مو مشان الجماعة، مشان صورك نفسه. هو بيخلط بين المنهج وبين الدعوة. فهو يقال انه يوجد في الاخوان وفي حزب التحرير من هم على منهجنا، هو بيريد يقول انه على عقيدتنا بس مو على منهجنا، هيك بتريد تقول انت؟ نعم شيخ. كلامك ادق. فالمقصود هذه واحدة. الثانية أنت بتسأل هل هني من أهل السنة والجماعة ولا لا؟ أهل السنة والجماعة لها الكلمة لها مفهوم لها دلالة غير المفهوم والدلالة التي هي عندنا نحن. أهل السنة والجماعة هن الماتريدي والأشاعرة. أهل السنة والجماعة إذا أطلق هن الماتريدي والأشاعرة. حتى في هذا الاصطلاح نحن برة أتباع السنة الحقيقية وأتباع الحديث برة. ليه؟ لأنه نحن لا نحن ما تريدي ولا نحن أشاعرة. الما تريدي والأشاعرة هم يعتبرون من زمرة المؤوذة لآيات الصفات وأحاديث الصفات، وهم يلتقون في كثير من هذا التأويل مع المعتزلة والجهمية والمعطلة. نعم شيخ، لكن أهل السنة عندنا هم الذين على منهج السلف الصالح. هؤلاء لا يتبنون منهج السلف الصالح. كيف وهم يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم أو أحكم وأعلم؟ شايف هذا شو فرق؟ السلف علمهم أسلم درويش، يعني ما خاضوا مثل ما خاضوا الخلف وجاءوا بعلم ما بيعرفوه السلف، ولذلك كان علم الخلف فصلوا في الأمور كان أعلم وأحكم. إذا عرفت هذه التفاصيل بالنسبة للجماعات القديمة تقدر الآن أنت تحكم على الجماعات القائمة الآن. قلت آنفا بأنه في الإخوان وفي حزب التحرير وغيرهم جماعة التبليغ، أو أردت أن تقول أنه فيهم ناس بيعتقدوا معنا العقيدة السلفية، ويمكن أنا بقول يمكن ما بعرف أنت بتقول أكيد، أنا بقول يمكن بيصلوا صلاتنا وبيصوموا صيامنا يمكن، أنت بجوز يقول أكيد وذلك ما أرجو، لكن هم ما يتبنون منهجنا نحن، ما بيقولوا معنا نحن بنفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح، لا أخوان مسلمين ولا حزب تحرير ولا جماعة تبليغ. وإذا وجد فيهم أفراد فهم من جانب معنا من جانب آخر ليسوا معنا. وأنا في كثير من الأحيان أتحدث عن نفسي، أنا في دمشق الشام كنت مع الإخوان المسلمين لكن ما كنت منهم. أنا ما كنت منهم، وحينما بعض إخواننا رأوا أنه إذا انتسبت أنا الإخوان المسلمين مع صرامتي وألبانيتي أنا كوني أشخر ولا مؤاخذة يعني أنه ما بتأثر بالإخوان المسلمين، بيكون المصلحة نكون من الإخوان المسلمين وقت الدعوة بصير في خير كبير فيهم شيخنا. نعم يزعمون بصير فيهم خير كبير. هكذا رأى بعض إخواننا، قلت له روح جرب حظك قدم انتساب روح يلا. وهذا الربط كان طبعا عن خطة مرسومة، لأنه بيعرفوا أنه الشيخ الألباني إذا صار عضو صار في انقلاب وصار في ثورة، لكن بيضاء مش حمراء، فهني حتى من البيضاء بيخافوا منها لكن أنا ظللت منهم ولست معهم ولست منهم. ما بيرحلوا رحلي إلا أنا بكون معها، ولذلك دعوتي أثرت حتى في رؤوسهم. فعصام العطار بتسمعوا فيه، هو كان من تلامذتي اللي بيحضر دروسي. زهير الشاويش اللي عاش على طباعة كتبي ودروسي ولا آخره منهم، لكن دعوة فكرا منهجا إخوان إخواني يعني تمام، الأسلوب وال يعني معاشرة الناس، وقد يكون فيهم شيعي إذا ما كان في شيوعي والآخره. ليش؟ لأنه رئيسهم غفر الله لنا وله قال نتعاون على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، هيك على إطلاقه وشموله. نحن دخلنا تعدينا على الفقرة الثانية بعد التراصح في دين الله عز وجل. المهم في من هؤلاء بيشاركونا في شيء من عقيدتنا من أفكارنا، لكن مخططنا لا، منهجنا لا. لو سألت واحد منهم أنت إخواني ولا سلفي شو بيقول لك؟ إخواني شيخ. ليش تبرأ بإني أقول سلفي؟ هذا رفاعي اللي سألت آنفا إخواننا يوسف سميته يوسف، هذا بيقول جاؤونا بدعة، يقولوا نحن سلفيون. مين جابونا الكلمة؟ أنا أجريت مناقشة لطيفة جدا مع رجل من كبار إخوة المسلمين، وأستطيع أن أقول إنه كان يوما ما زميل سعيد رمضان إذا بتسمعوا فيه، وكان إلى أيام قريبة توفي في سويسرا. هذا كان أظن صهر لحسن البنا، وكان من حواريه، وكان خطيبا مسخعا، يعني إذا خطب في الناس أخذ بمجامع ألبابهم وقلوبهم. وأذكر تماما يحط مصحف صغير بجيبته لما يخطب، يقول لنا هذا كتاب الله، هذا يقول أسلوب جذاب. واحد زميله ومن مقربين عند البنا رحمه الله زارني في بيتي هنا في عمان بعد أن أهدى إلي كتابه في تحرير المرأة، يشوفه تحرير المرأة في عصر الرسالة، في عصر الرسالة. كان أرسل إلي المجلد الأول منه بالبريد، بيقول هدية من مؤلفي فلان. أنا لبعد العهد نسيته، يذكرني في المقدمة وأنه هو تعلم علم الحديث والاهتمام بالسنة من فلان من دروس كان يلقيها في دمشق، ما تذكرته. إلى أن هتف إلي من مصر قال لي جاءك كتابي المجلد الأول من كذا، أنت فلان؟ لما سمعت صوته وتكلم معي قال نعم، قال أنا عندي مجلدين أخرين بدي أرسل لك ياهن، وبريد أخذ رأيك في هذا الكتاب. أنا الحقيقة كنت قرأت المقدمة ولقيته قارنني مع اثنين لا ألتقي معهم، يوسف الخضاوي ومحمد الغزالي، وهو بمجد فيهما ومن جهة بمجد بالألباني، وبيذكر أنهم بيثنوا عليه. قلت لابد ما دام هني عم يثنوا عليه انه منحرف نحوهم. فقرأت الكتاب الجزء الأول، وجدت فيه أشياء كثيرة يعني خلط عملا صالحا وآخرا سيئا. أرسل لي مجلدين واتفقت له إياه أنه ينزل عندي ضيفا ونتناقش معه في بعض المسائل. طبعا نزل عندي أسبوعا كاملا وناقشته في كثير من المسائل. خلاصة وين؟ قلت له يا أستاذ إذا واحد سألك ما مذهبك، هون الشاهد، قال بقول مسلم. قلت هذا ليس جواب. تعلم دكتور ها كيف انك تعطي جواب تماما. ها اعطي جواب ولا سؤال شيخنا؟ لا جواب جواب، هذاك سؤال بعدين نافيك عنه هلا. كفيك الجواب. قال ليه؟ قلت له هذا جواب، ما لو سألتك ما دينك، انا قلت لك ما مذهبك، انت جاوبتني مسلم، طيب اذا سألتك ما دينك بتقول كمان مسلم. اختلف السؤال واتحد الجواب، هذا دليل خطأ. قال صح. اذا انا بقول مذهبي على الكتاب والسنة. قلت له كما ما يكفي. قال ليه؟ قلت له لو سألنا واحد علوي او درزي او شيعي او رافضي او اباضي او خارجي بيقول لك انا مو على الكتاب والسنة، كلهم بيقولوا على الكتاب والسنة. وذكرت بحديث الفرق اللي سألت انت عنها ولسه ما اخذت الجواب، ترى انا بذكرك فيه. كل هذه الفرق تقول على الكتاب والسنة، استويت انت معهم بتمشي تنقذ حالك منهم. قال انا بقول اذا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. قلت له عرفت فالزم، ولكن انت يا استاذ كاتب كبير، فلا يوجد عندك عبارة تلخص لنا الجواب. انا مسلم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، يا ترى ما بيمشي الحال تقول انا سلفي؟ ما قالها، لكن افهم ليش، لان اخواني ما بيقدر يقول انا سلفي، مو منهجه غيرك. عرفت وين عم نرمي نحن؟ فقد تجد في الاخوان المسلمين مثل هذا الرجل كثير مسائل اخذها منا ماشي عليها، حديث صحيح وضعيف الى اخره ما شاء الله، لكن في انحراف عن فهم السلف للنصوص سواء من الكتاب او من السنة. مثلا كيف تأول حديث ناقصات عقل ودين؟ فهمها مثل ما فهم الغزالي وامثاله، انه هاي ما فيها يعني بيان لحقيقة واقع المرأة. والله ما عاد اذكر الان كيف انه تأولها، تأويل عطل ايش دلالة الحديث. انا رددت عليه يومها وحط علامة انه بده يعدل، بعدين بلغنا انه توفي الرجل منذ شهور. نقص عقل شيخنا يعني انه بالنسبة للشهادة نقص الدين للحياة. نقول عن تأويل الغزالي. نعم. لا هو عنده اشكال في الحديث هلا. لا شيخنا عدوى الشريف. انا حبيت اتصرح انه انا بسمع، وانا بصراحة يعني بسمع من العوام، انا الحديث نفسه مش متبين منه تماما، من كلام العوام ان المرأة نقصها في دينها. لا هو حديث صحيح في البخاري حتى البيان بهذا المفهوم، هذا المعنى هو من الحديث. هذا اللي اردت اتصرح من شيخنا. نعم جزاك الله. المهم بارك الله فيك انه لا تقول انه في الاخوان المسلمين من معنا على المنهج، لا، بس يكون معنا على المنهج ببطل يكون من الاخوان المسلمين، بس يكون معنا على المنهج ببطل يكون من حزب التحرير، من جماعة التبليغ الى اخره، لكن قد يكونون معنا في بعض افكارنا وعقيدتنا، اما منهجنا لا. برجع باب لك هل هم من الفرق 72؟ أظن أنت عرف جوابي، هن من أهل السنة والجماعة بالمفهوم غير مفهومنا نحن. لكن ما عرفت بعد اللي من الفرق بالي ولا لا. نحن ما بنقول انه هني من الفرق الضالة الا لانه هني ما بيتمنوا ما عندهم دعوة يعلنونها انه نحن على منهج السلف الصالح او على رأي مثلا معتزلة او الماتريدية او الأشاعرة، ما يعلنون عن شيء من هذا حتى نقول هني فرقة من الفرق الضالة هذه. واضح لون؟ نعم شيخ. حتى لو أعلنوها، لأنه قديما في خوارج في معتزلة ما تريدية إشاعرة إلى اليوم موجودين، حتى هؤلاء نقول ما نحكم عليهم بأنهم من الفرق الضالة. لماذا؟ لأنه نحن ما نستطيع أن نحكم على الأفراد بما نحكم على الجماعة، لأن الأفراد يأخذون أحكاما بخصوص ما نسمع منهم. أنا أقول هذا الكلام وهو خطير الحقيقة، وفي الوقت نفسه مهم جدا في زعمي وفي اعتقادي. الشيعة مثلا، أنا ما بقدر أتهم الشيعة بما نعرفه عن بعض علماء الشيعة. مثلا يمكن بعض أخواننا على الأقل قرأوا رسالة الخميني اللي سماها الحكومة الإسلامية، ويصرح فيها بأنه أئمة أهل البيت بمنزلة عند الله دون منزلة الملائكة والأنبياء والرسل. أعلى دون. ها؟ أعلى. أعلى من. أعلى إيه. أي نعم. إيه هذا كفر. أقول إنه هذا آية الله في هذه الرسالة أو هذا الكتاب يعلن أن منزلة أهل البيت دونها منزلة الأنبياء والملائكة والرسل ومنزلتهم فوقهم، هذا كفر. فنحن ما بنقدر ندين الشيعة كلهم علماء وعامة. لماذا؟ لأن هذه فلسفة يعرفها الخاصة من خاصة علمائهم، وهو الأمر تماما عندنا. هلا عقيدة أن الله عز وجل في كل مكان، كثير من العامة بينفروا منها، وكثير منهم تسمعها منهم. أما بالشام عادي يكونوا قاعدين الناس فكرة عم يذكر الله، شو بيقول؟ الله موجود في كل وجود، هيك بيقولوا. يعني هاي تساوي موجود في كل مكان موجود. لكن ناس منهم لا تزال فطرهم سليمة، بينفروا من الضلالة هذه. فما نستطيع أن نطلق الحكم الذي نأخذه من الجماعة على فرد، على كل فرد من أفراد الجماعة. هذا إذا كانوا يتبنون إيش المخالفة دعوة السلفية، فما بالك هني ما ادعوا هذا. ولذلك ما نستطيع أن نطلق عليهم أنهم فرقة، لكن من تمنى منهم ضلالة من هذه الضلالات فهو بنسب ما تمنى. قد يتمنى ضلالة فهو ضال فيها، لكن بينما يخالفهم في قضايا أخرى ويلتقي معنا كما ذكرت آنفا بالنسبة لبعض الأفراد من الجماعات المخالفين. طيب شيخنا، أيضا ما نستطيع أنه إحنا نجملهم مع معنا أو مع الفرقة الناجية. هذا بيت الخصيد من الكلام نسبيا يعني. نعم شيخنا. أيضا بالنسبة لبعض. جزاك الله خير. هناك ورقة أصدرها بعض الدعاة السلفيين أو ممن ينتسبون إلى المنهج إلى السلفية في الكويت. في الكويت؟ نعم. زعموا فيها أن من اشترط الإمام والراية في الجهاد مبتدع وليس من دين الله والسلفية براء منه، فما هو ردكم بارك الله فيك على هؤلاء؟ ردي أن الجهاد جهادان، جهاد دفاع، وكلام رجل ينصب على هذا عام هو في ورقتهم وعام كان الجهاد أقول يعني يحمل كلام رجل بالنسبة لنا على هذا. أما الجهاد الذي يراد به نقل دعوة الإسلام في سبيل القتال كما قال عليه السلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا القتال لا بد له من إمام، ذلك لأن نحن يعني موضوعنا في الحقيقة لبحثناه قبل المغرب مهم جدا، حينما ندعي أننا سلفيون معنى ذلك أننا نفهم الإسلام على ضوء تطبيق السلف الصالح لهذا الإسلام. فهذا الذي يطلق هذا الكلام هو لا ينظر إلى التطبيق العملي لكثير من الأحكام الشرعية، ومنها الجهاد الذي نحن الآن في صدد الكلام. هذا الجهاد كواقع في الحياة الإسلامية الأولى لم يكن إلا بأمر من الإمام، لأن هذا الجهاد يتطلب تنظيما دقيقا جدا، ولذلك فنحن نرى تبعا لأئمة السلف أن الجهاد ماض تحت راية الإمام، لكن هذا الجهاد هو جهاد نقل الدعوة كما في الحديث السابق أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، لكن المسلمون غلوا في عقل دارهم، هنا ما ننتظر أمر الإمام قد يكون بعيدا عنا وقد يكون عاجزا عن إغاثتنا وإلى آخره، وإنما يخرج المسلمون كبارا وصغارا رجالا ونساء ويدافعون عن بلدهم ويدفعون شر الغازين لعقر دارهم. هذا الذي ندين الله به. فهؤلاء الحقيقة لا يقيمون وزنا لموضوع ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهذا بيتفرع منه عشرات المسائل في الحقيقة وهذه منها. فنحن في حكم ما أدري وين كنت قرأتها أنه من عادة المبطلين وبصورة خاصة الزنادقة أنهم يكثرون لما ولما ولما، فالخطة في مناقشة هؤلاء أن تتخذ موقفهم وتسألهم أنت تعكس عليهم سؤالهم، فنقول لهم ما هو الدليل عندك أن هذا الجهاد، وما أدري إذا كان في باله هذا التفصيل وهو جهاد دفاعي وجهاد نقل دعوة، فإذا كان في باله كيف يكون هذا الجهاد بدون إمام مسؤول عن توجيه المجاهدين ويأمرهم أن يقاتلوا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية وما تكون قضية فوضى؟ يعني سبحان الله أبسط الأمور تتطلب إدارة وأن يكون عليها رئيس مسؤول، فضلا عن مثل هذا الجهاد الذي يترتب ورائه قتال للمشركين وقتال شعوب أمم كثيرة كثيرة جدا. طيب يا أستاذ خلينا نتحرك إذن إن شاء الله. وين أبو زين؟ تسمح لنا الآن إن شاء الله؟ الله يبارك فيك، وقد عرفت يعني أننا فوجئنا ببعض الزوار. شكرا لك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.